بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أولاً، الحقيقة الأولى أن كل أمر في القرآن الكريم وكل أمر في السنة الصحيحة يقتضيان الوجوب، فمنهج الله جل جلاله ليس صلاةً وصيامًا وحجًّا وزكاةً، ليس غير منهج الله عز وجل مجموعة الأوامر في القرآن والنواهي، ومجموعة الأوامر في السنة والنواهي. هذا منهج تفصيلي يشمل كل حياة الإنسان وكل نشاطاته. لذلك هنا الأمر: يا أيها الذين آمنوا أدوا الصلاة. عبر الله عن الصلاة بأخطر معنيين من معانيها، بالركوع والسجود. أنت حينما تقرأ الفاتحة تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. أنت حينما قلت لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، جاءك الجواب: الآيات التي سوف تتلوها بعد الفاتحة. لذلك قالوا: إذا أردت أن تحدث ربك فادعه، وإن أردت أن يحدثك ربك فاقرأ القرآن. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ألم تطلب من الله الصراط المستقيم؟ الجواب: فحوى الآيات التي تتلوها بعد الفاتحة. ما الركوع؟ الركوع خضوع: يا ربي سمعاً وطاعة، لا في اعتراض ولا في تحفظ ولا في استثناء ولا في تمني ألا يكون الأمر هكذا، خضوع كامل. لذلك قالوا: العبادة غاية الخضوع وغاية الحب. فالركوع يعني: يا رب أنا خاضع لك لكنني ضعيف. السجود: يا رب أعني على طاعتك. فالركوع خضوع، والسجود طلب العون من الله. لذلك ورد في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي اجعلني مقيم الصلاة. غاية العبادة أن تخضع وأن تستعن على طاعة الله بالله. إذاً الركوع خضوع، والسجود طلب العون من الله. الركوع والسجود بقابل إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك قيل جمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك الآية الكريمة عبرت عن الصلاة بأبرز موقفين لك فيها: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لكن لئلا تتوهم أن الدين صلاة فقط، الدين منهج كامل. صدقوا ولا أبالغ، قد يزيد عن 500,000 بند في فراشك مع أهلك مع أولادك، وأنت تغتسل في منهج، وأنت تنام في طريقة، وأنت تأكل، وأنت تغضب، وأنت في الطريق، وأنت في عملك، وأنت في دكانك، وأنت في متجرك، وأنت في عيادتك، وأنت في مكتبك الهندسي، وأنت في السفر، وأنت في الحضر، وأنت في الصحة، وأنت في المرض، وأنت في الغنى، وأنت في الفقر. يدور معك منهج الله في كل شؤون حياتك. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. طبقوا كل منهجه، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن العبادة الخضوع التام لتفاصيل المنهج. ذكر أبرز شيء بالدين صلة بالله، أبرز شيء بالدين صلة بالله، ذلك أن الحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، ونطق بالشهادة مرة واحدة. ما الفرض الذي يتكرر؟ ما الفرض الذي لا يلغى أبداً ويتكرر؟ الصلاة إنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. أيها الإخوة، من معاني الصلاة الصيام، إنك في أيام الصيام تمتنع عن الطعام والشراب، لكنك وأنت تصلي تمتنع عن الطعام والشراب والكلام والحركة، ففي امتناع بالصلاة. وفي الصلاة معنى الزكاة، لأن الوقت أصل في كسب المال. أعرف بائع عصير سوق الحميدية، حينما يؤذن الظهر في الأموي أمامه والله عشرات من الزبائن، يغلق المحل ويذهب إلى الصلاة. يعني نظرياً اقتصادياً في نصف ساعة قد يبيع 100 إنسان أو 200 إنسان. فالوقت أصل في كسب المال. أنت بالصلاة وقفت عملك وتوجهت إلى الله، ففي معنى الزكاة أنت أنفقت أصل المال، الوقت أصل المال، الوقت أصل في كسب المال. ففي معاني الصلاة الزكاة، وفي معاني الصلاة الصيام، وفي معاني الصلاة الحج. أنت في الصلاة تتوجه إلى بيت الله الحرام، وفي معاني الصلاة فحوى الصلاة الاتصال بالله عز وجل. لذلك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. شوف الآن أضع يدي على نقطة دقيقة جدا. إنسان يشكو لي أنه يصلي لا يحس بشيء، يقرأ القرآن لا يحس بشيء، يذكر الله لا يحس بشيء، مع أنه مستقيم. أقول الاستقامة تحقق السلامة فقط. الله يحفظ لك مالك وأهلك ومكانتك وسمعتك لأنك مستقيم، لكن السعادة تحتاج إلى بذل، إلى عطاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. إذاً أنت فضلاً عن أن الله يأمرك أن تركع وأن تسجد وأن تعبد الله في تفاصيل المنهج، في التفاصيل ليس لك أن تذبح شاة أمام أختك، ليس لك أن تفتح جوف السمكة قبل أن تسكن، ما دام تتحرك إنك تعذبها، في توجيه نبوي. لو قرأت الفقه تجد أن هناك عشرات ألوف التوجيهات، هذا هو المنهج. لذلك اركعوا واسجدوا، أهم عبادة في الإسلام الصلاة، وأهم ما في الصلاة موقف الركوع مما قرأت بعد الفاتحة وموقف السجود. واعبدوا ربكم في تفاصيل المنهج، مع الزوجة، مع الأولاد، في البيت، في الطريق، في الغنى، في الفقر، في السفر، في الحضر، واعبدوا ربكم بتفاصيل المنهج ما بيكفي، وافعلوا الخير. لا بد من أن تقدم شيئاً، أن تقدم من مالك، من وقتك، من علمك، من راحتك، من مكانتك، من جاهك، بقدر ما تقدم تسعد بالصلاة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما الفلاح؟ أن تحقق الهدف من وجودك. الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الإنسان حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. دقيق، تسخير تعريف وتكريم. أي شيء حولك له وظيفة، وظيفة تعريفية ووظيفة تكريمية. يعني طبعاً سأتي بمثل حاد، إنسان فقير جداً لا يتيح له دخله أن يلعق لعقة عسل واحدة، قرأ كتاب عن النحل وعن العسل، بكى بكاءً شديداً ورأى عظمة الله في خلق النحل والعسل، مع أنه لم يذق طعم العسل حقق الهدف الأكبر من خلق النحل والعسل، لأن هذه الآية العظيمة كانت سبيلاً لخشية الله وتعظيمه. إذا أكل العسل حقق الهدف الثاني، انتفع به. فكل شيء الله خلقه له وظيفة تعريفية ووظيفة نفعية. من أين أخذت هذا؟ من قول النبي الكريم لما رأى هلالاً قال: هلال خير ورشد، ننتفع بضيائه في الليل ويرشدنا إلى ربنا. الآن متى تفلح؟ شوف، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني حينما تؤمنون وحينما تشكرون حققتم الهدف من وجودكم، عندئذ تتوقف كل المعالجات. أنت حينما تؤمن وتشكر، لأنه الكون مسخر لك تسخير تعريف، رد فعل التعريف أنك آمنت بالله، والكون مسخر لك تسخير تكريم، رد فعل التكريم الشكر. للتقريب، قدم لك صديقك جهاز هاتف يكاد يكون هذا الجهاز يعني أمين سر لك، في زواكر، في خدمات، في معلومات، هذا الجهاز قدمه لك هدية وهو من اختراعه. أنت حينما تعالج هذا الجهاز ينشأ عندك شعوران: شعور الإكبار لهذا الجهاز وهذا الذي صممه، مع شعور الامتنان لأنه قدمه لك هدية. فرد فعل التكريم أن تشكر، ورد فعل التعريف أن تؤمن، إنك إن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. الآية الكريمة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا، وأقم الصلاة لذكري، واسجد واقترب. الصلاة ذكر، والصلاة قرب، الصلاة طهور. ما في إنسان يتصل بالله اتصال حقيقي في عنده حقد، في عنده غش، في عنده كبر، في عنده حسد، مستحيل. الصلاة طهور، والصلاة نور. أنت بالصلاة اسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. المصلي مستنير، يقذف الله في قلبه النور. يعني عفواً، سيدنا يوسف لما دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته وكانت بارعة الجمال، لماذا قال معاذ الله؟ لأن الله ألقى في قلبه النور، النور كشف له عواقب الزنا. أما الأعمى، حدثني أخ قرأ بجريدة أنه إنسانة أشارت إلى سائق، فلما وقف سألها إلى أين؟ قالت حيث تريد. ظن هذا مغنماً كبيراً وقضى حاجته، ثم أعطته رسالة بعد أن غادرت المركبة، فتحها فقرأها، تقول فيها: مرحباً بك في نادي الإيدز. لماذا قال سيدنا يوسف معاذ الله في قلبه نور؟ أقول لكم من أعماقي، أنت حينما تتصل بالله يلقي الله في قلبك النور في نص هذه الآية، هذا قرآن، في بقلبك نور، لا تقع بخطأ كبير، لا تقع بظلم شديد، لا تقع بحماقة، في نور. لذلك الصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور سعادة، أرحنا بها يا بلال. طهور ونور وحبور، والصلاة ذكر وأقم الصلاة لذكري، والصلاة قرب واسجد واقترب، والصلاة مناجاة. لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. والصلاة عروج إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، والصلاة عقل، ليس للمرء بصلاته إلا ما عقل منها، والصلاة علم، حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الصلاة اركعوا واسجدوا. هلأ بزواجك، بالمهر، بحجاب زوجتك، بتربية بناتك، واعبدوا ربكم، بكسب مالك، بإنفاق مالك، بأفراحك، لا سمح الله بأتراحك، بسفرك، بإقامتك، بمعاملة والدتك، واعبدوا ربكم. طبق منهج الله التفصيلي ما بيكفي. أنت حينما تصلي وحينما تعبد ربك، أي تطيعه في تفاصيل المنهج، تحقق السلامة. أما السعادة وافعل الخير، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، لعلكم تفلحون، تحققون الهدف من وجودكم في الدنيا، هذا الفلاح. وجاهدوا في الله حق جهاده. إذا إنسان دخل جامعة، لو اختار مكان مريح يطل على النافذة أثناء المحاضرة يتسلى بالطريق، لو جاء معه موالح وشطائر وعصير وشاي وقهوة وجلات، يظن أنه فالح، هو عطل الهدف الأكبر من دخوله للجامعة، رسب. فهذه التفاصيل التي أحاط نفسه بها هو في جهل كبير جدا. لذلك أنت بالعبادة، أي بالطاعة تسلم، لكن بالعمل الصالح تسعد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن في ظروف صعبة، في معركة الحق والباطل، في مستوى أعلى من العطاء. وجاهدوا في الله حق جهاده، في طرف آخر في عدوان، في طرف آخر يريد أن يطفئ نور الله، في طرف آخر يريد أن يقيم منهجه بدل منهج الله، في طرف آخر يكيد للمؤمنين. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. الآن دقق، دقق بهذا، دقق في هذا الشرف التي نالته الأمة العربية حينما اختارها الله لتكون وسيطاً بين الله وبين عباده. قال: وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أرأيت إلى هذه المهمة التي كلفنا الله بها؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني اتضح بهذا الشرح السريع أنه في أهم شيء بالدين بالعبادات الصلاة، وأساس خضوع وطلب العون من الله، ثم تفاصيل المنهج. تفاصيل المنهج تسلمك ولا تسعدك، أما العمل الصالح يسعدك، وأما الجهاد فهو ذروة سنام الإسلام. حينما تتحمل مضايقات الطرف الآخر، حينما تجاهد نفسك وهواك، تكون في أعلى عليين. والحمد لله رب العالمين.